قاصد الموت سميا فاذن الروح أبيا طالبا أسمى الأماني والنعيم السرمديا يضرب الأعداء بكف داحرا كفرا بغيا يردع العلي بسيف ينزل الضرب القوية يطلب العز شموخا لم يكن يوما ثنيا إنه السباق دوما يحمل الهم فتيا يطلب العز شموخا لم يكن يوما ثنيا إنه السباق دوما يحمل الهم فتيا تشهد الناس جميعا يستقي دينا سميا يترك الدنيا وراء يلزم العداوة فيا قاصد الموت سميا باذن الروح أبيا طالبا أسمى الأماني والنعيم السرمديا يضرب الأعداء بكف داحرا كفرا بغيا يردع العدي بسيف